أحكام النون الساكنة والتنوين. يقول الناظم: للنون إن تسكن وللتنوين أرباع أحكام فأخذ تبييني. أما ما جاء من تعريف النون الساكنة والتنوين، فالنون الساكنة هي النون الخالية من الحركة من ضمة أو كسرة أو فتحة، ويتكون ثابتة لفظا وخطا ووصلا ووقفا، وتأتي في الأسماء وفي الأفعال وفي الحروف، تكون متوسطة وتكون متطرفة. وقبل أن نشرع في الفرق بينها وبين التنوين وتعريفه، فقول الناظم للنون، فهذه اللام تدل على الملكية، أي أن الأحكام التالية ذكرها هي خاصة بالنون الساكنة وبالتنوين ولا تخص غيرها، وهذا للإيهام في الأحكام. فمثلا إن قلنا إظهار حلقي، يتوهم السامع أن الإظهار في حروف الحلق ليست في النون، لكن الأحكام هي في النون الساكنة وفي التنوين، سواء كان الحكم إظهار أو إدغام أو إخفاء أو إعراب، فهو في الحرف الأول ليس في الحرف الثاني. أما الحروف التي تلي النون الساكنة أو التنوين فهي كلها مظهرة لأنها متحركة. والتنوين لغة هو التسويط، واصطلاحا هي نون ساكنة زائدة تلحق آخر الأسماء لفظا وتفارقه خطا ووقفا، ولا يكون التنوين إلا في الأسماء لأنه علامة من علامات الاسم. والنون الساكنة كما قلنا أنها أصلية، وتارة تكون زائدة، زائدة مثل قوله تعالى منقعر أو انبعاثهم، فهذه النون في الكلمتين زائدتين حتى وإن اتصلت في الرسم. أما التنوين لا يكون زائدا مطلقا. والفرق بين النون الساكنة وبين التنوين: أولا أن النون الساكنة زائدة وأصلية، زائدة كما قلنا منقعر وانبعاثهم، وأصلية مثل منهم وأنعمت. أما التنوين لا يكون إلا زائدا عن أصل الكلمة، فهو من الملحقات كعليما وحكيما هكذا، ولا يثبت لفظه إلا في حال الوصل. فالنون الساكنة تثبت لفظا أي منطوقة باللسان ومرسومة في أصل المصحف العثماني. أما التنوين فهو زائد عن الأصل ويثبت في اللفظ دون الخط، وإن كان مرسوما في المصحف تنوين مثلتين أو كسرتين أو ضمتين، فهذه من الملحقات التي زادت على أصل المصحف العثماني. فأصل المصحف كما هو معروف كلمات ليس حتى عليها نقاط ولا حركة. الفرق الثاني بين النون والتنوين أن النون الساكنة تثبت وصلا مثل من آمن، ووقفا مثل من. أما التنوين لا يثبت إلا في حال الوصل فقط مثل عليما حكيما. الفرق الثالث: النون الساكنة تكون في الأسماء مثل المنخنقة، وفي الأفعال مثل أنعمت، وفي الحروف مثل من وعن. أما التنوين لا يكون إلا في الأسماء فقط، فهو علامة من علامات كما ذكرنا مثل عليما حكيما خبيرا وهكذا. أما ما جاء من تنوين في كلمتين في القرآن وهما أفعال، في قوله تعالى لا يكون من الصاغرين، والثاني قوله تعالى لنسفعا بالناصية، فهذا التنوين عوضا عن نون توكيد خفيفة وليس في الأصل تنوين. الفرق الرابع بين النون الساكنة وبين التنوين أن النون الساكنة تكون متوسطة مثل منهم، ومتطرفة مثل من وعن. أما التنوين لا يكون إلا في الأسماء ولا يأتي إلا في آخر الكلمة مثل عليما وحكيما كما ذكرنا. وباختصار ما ذكرنا أن النون الساكنة تكون وأصلية وتثبت لفظا وخطا، وتثبت وصلا ووقفا، وتكون في الأسماء وفي الأفعال وفي الحروف، وتكون متوسطة ومتطرفة. أما التنوين لا يكون إلا زائدا، ولا يثبت إلا لفظ، ولا يكون إلا في حال الوصل، ولا يكون في الأفعال ولا في الحروف بل في الأسماء فقط، ولا يكون إلا في آخر الكلمة. هذه الفروقات الخمس. والمقصود بقوله للنون إن تسكن، وللتنوين حال سكونها، وللتنوين ولا يكون إلا ساكنة، أربع أحكام، أي أحكام أربعة جاءت فيها بالنسبة لما يقع بعدها من الحروف. وهذا هو القول المشهور، والكلام فيها على أقوال من أنها ثلاثة، وهي أحكام الإظهار والإدغام والإخفاء، ولم يذكروا الإقلاب وأدرجوه مع الإخفاء، لأن آخر الحكم في الإقلاب هو إخفاء. ومنهم من قال خمسة، الإظهار والإدغام كاملا وناقصا، والإقلاب والإخفاء. ومنهم من قال ست، الإظهار والإدغام بأنواعه الأربعة، إدغام كامل وإدغام ناقص وإدغام بغنة وإدغام بغير غنة، وأدرج الإقلاب مع الإخفاء. ومنهم من قال سبعة، وهم الإظهار والإدغام بأنواعه الأربعة كاملا وناقصا وبغنة وبغير غنة، ثم إقلاب ثم إخفاء. وهذه المصطلحات أو هذه الاختلافات نظرية لا علاقة لها بالأداء الصوتي، فلا مشاحة في اختلافهم في الاصطلاحات ما لم يغير هذا في الأداء الذي توارثناه أو تلقيناه عن مشايخنا، عن مشايخهم، عن الصحابة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا قولا في تحفة المريد، ولا مشاحة في الاصطلاح ما لم يغير في الأداء. فالأول الإظهار قبل أحرفي، للحلق ست رتبت فالتعريفي. فالأول أي الأول من الأحكام الأربعة للنون الساكنة والتنوين، وهو الإظهار. وقد قدم الناظم الإظهار أنه الأصل، ثم ثنى بعد ذلك بالإدغام لأنه ضده، وضد الشيء أقرب خطورا بالبال عند ذكره. وقد قيل بالضد تتميز الأشياء، ثم ذكر بعد ذلك الإقلاب لأنه نوع من الإدغام، ثم الإخفاء لأنه حالة ما بين الاثنين الإظهار والإدغام. وقوله للحلق أي الحروف التي تخرج من الحلق، وهي ستة أحرف مرتبة في البيت التالي. وقوله فلتعرفي أي فلتعرف الستة بأعدادها وأحكامها، أي فليعرفها من أرادها. والإظهار لغة، ومعنى لغة هو مرادفها عند أهل اللغة، ومعناه البيان أو الإيضاح أو الإبانة، والإبانة بمعنى الفصل، والبيان بمعنى الظهور والإيضاح. واصطلاحا ومعنى اصطلاح هو ما اتفق عليه أهل العلم في مادة معينة من العلوم، ومعناه هو إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة كاملة في الحرف المظهر، أي لا تكون الغنة فيه كاملة. وهناك من يقول بأن الإظهار أنواع، منه إظهار حلقي هو الذي نتكلم عنه في النون الساكنة والتنوين، وهناك إظهار مطلق، وهناك إظهار شفوي، وإظهار للام التعريف أو للام أل، وإظهار لامها الوبل، وإظهار اللام القمرية، وإظهار لام جر، وإظهار المتباعدين والمتقاربين والمتجانسين والمتماثلين. لكن في الكل فالإظهار كله واحد، هو بيان الحرف الأول من غير زيادة عليه، وكل على حسب صفاته. فعند إظهار النون الساكنة نقول هو إظهار النون الساكنة، أي خروجها من مخرجها بكامل صفاتها من غير زيادة فيها، أي من غير زيادة في زمن الغنة حتى لا تصير مشددة، مثل من آمن فلا تقرأ من آمن هكذا، فهذا خطأ، بل الصواب من آمن. وكذلك من غير فصل بينهما هكذا من آمن، والخطأ من آمن كمن يسكت على الساكن قبل الهمز. ذلك من غير كلفة، والكلفة تكون بصفة زائدة عن بنية الحرف كالقلقلة مثلا، فمنهم من يقول من آمن، وهذا خطأ، بل من آمن من غير زيادة في زمن الغنة، ومن غير فصل أي سك، ومن غير تكلف أي قلقل. وسبب إظهار النون الساكنة والتنوين عند ملاقاة هذه الحروف الستة هو التباعد بين النون والتنوين وبين هذه الأحرف، فالنون تخرج من طرف اللسان والأحرف الستة تخرج، لكن هذا الكلام بعيد كل البعد عن الأداء الصوتي. فالسبب في إظهار النون الساكنة والتنوين وبين هذه الأحرف ليس البعد ولا القرب كما قالوا، بل لأن الرواية ثبتت هكذا. والدليل على أن من هذه الأحرف الستة كالغين والخاء مثلا يخفيهما أبو جعفر عند ملاقاتها النون الساكنة والتنوين، فيقول من خير ومن غل مثلا، فهل للتباعد أيضا أم للوسط بين المخرجين؟ لكن الرواية هي التي تثبت ذلك أو تنفي. ومراتب الإظهار أعلاها عند الهمز وعند الهاء، وأوسطها عند العين وعند الحاء، وأدناها عند الغين وعند الخاء، ورتبت كما رتبها الناظم بقوله همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء، أي أن أحرف الحلق الستة التي تظهر النون الساكنة أو التنوين عندها هي الهمز والهاء، وتخرجان من أقصى الحلق، ثم العين والحاء، ويخرجان من وسط الحلق، ومعنى مهملتان أي غير منقوطتين، ثم الغين والخاء المعجمتان أي منقوطتان، وتخرجان من أدنى الحلق مما يلي اللسان. والأمثلة في إظهار النون الساكنة والتنوين عند حروف الحلق الست، فمثالها عند الهمزة في كلمة مثل ينأون، وهم ينهون عنه وينأون عنه، ومثاله عند الهمزة من كلمتين مثل فمن آمن وأصلح، ومثاله عند التنوين ولا يكون إلا من كلمتين جنات ألفافا، وعند الهاء من كلمة مثل ينهون من قوله تعالى وهم ينهون عنه وينأون عنه، ومثاله من كلمتين مثل منهاد، وعند التنوين ولا يكون إلا في كلمتين مثل جروف انهار. أما العين من كلمة مثل أنعمت، ومن كلمتين مثل من عامل، وعند التنوين ولا يكون إلا من كلمتين سميع عليم، وعند الحاء من كلمة مثل وانحر، ومن كلمتين مثل فإن حاجوك، ومن كلمتين مثل عليم حليم فينغضون، ومن كلمتين من غل، وعند التنوين ولا يكون إلا من كلمتين ورب غفور. والخاء من كلمة مثل والمنخنقة، ومن كلمتين مثل من خلاق، وعند التنوين عليم خبير. ومن المعلوم أن الإظهار في الأحرف الست لجميع القراء إلا أبو جعفر، فأخفى النون الساكنة عند الغين وعند الخاء مثل قوله تعالى من خير هكذا. وعنده خلاف في ثلاثة كلمات وهي المنخنقة كذلك فسينغضون، وكذلك إن يكن غنيا بين الإظهار وبين الإخفاء. أما قوله والثاني إدغام بستة آتت في يرملون عنده قد، والثاني إدغام بستة آتت في يرملون عنده قد ثبتت، أي ثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين وهو الإدغام. وهذا الحكم إنما يكون إذا وقع حرف من الأحرف الستة التي ثبتت عند القراء مجموعة في كلمة يرملون. والإدغام لغة هو إدخال الشيء في الشيء، واصطلاحا هو التقاء حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا، يرتفع اللسان عند النطق بهما ارتفاعا واحدة. وهذا المصطلح هو المشهور، لكن الإدغام عندما نعرفه نقول على الإطلاق هو دخول حرف في حرف، سواء كان هذا الحرف ساكنا أو متحركا، لكن لا بد في الإدغام أن يكون الأصل في الأول ساكن، سواء كان سكونه أصليا مثل من نعمة أو سكونه عارضا للإدغام كما في قراءة أبي عمرو البصري للعالمين نذيرا، وهو سكن أيضا للإدغام، فلا يدخل متحركا بحركته في الحرف الثاني بل لا بد أن يسكن. وثاني أسباب الإدغام هو أن يكون الأول مثل الثاني، إما أن يكون مثله في الحقيقة كالنون في النون من من نعمة، أو أن يبدل الأول من جنس الثاني لفظا مثل من ربهم، فتبدل النون راء حتى تدخل في الراء مثلها، فالحرف الثاني لا يقبل إلا أن يكون الأول مثله ولا يدخل فيه إلا ساكنا. وإذا عرفنا الإدغام بالإصطلاح العام له نقول هو دخول النون الساكنة أو التنوين في أحد حروف كلمة يرملون بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا، ويسمى حينئذ إدغام كامل، وهو مجموع في كلمة نرمل، وإما أن يكون غير مشددا ويسمى إدغاما ناقصا وهو في الواو وفي الياء، وإما أن يكون بغنة كإدغام النون أو التنوين في حروف كلمة ينمو أو بغير غنة كما في اللام وفي الراء. ولا نقول يرتفع إليه اللسان ارتفاع واحدة، لأن الإدغام لا يكون كله من اللسان، فالنون من اللسان وكذلك الراء وكذلك اللام وكذلك الياء، أما الواو والميم فليستا من اللسان بشيء. فعند إدغام النون الساكنة أو التنوين فيهما فتبدلان من جنس الثاني، فيكون حينئذ مخرجتين هو الذي يعمل في الإدغام. فنقول مثلا عند الميم ميم مال، فلا عمل للسان حينئذ، وكذلك ميم واق، فلا عمل للسان حينئذ أيضا. ولكن نقول ارتفاع أحد عضوي خرج لمحاذيه ارتفاع واحدة، فيشمل الاثنان إما اللسان عند حروفه النون أو اللام أو الراء أو الياء أو عند الشفتين كما في الميم وكما في الواو. فنقول هو دخول النون والتنوين في أحد حروف كلمة يرملون بحيث يصيران حرفا واحدا إما مشددا ويسمى إدغاما كاملا في أحد حروف كلمة نرمل، وإما غير مشددا ويسمى إدغاما ناقصا وفي الياء، لكن هذا الإدغام بخلاف عند بعض القراء فأدغمه بلا غنة أي إدغاما كاملا خلف عن حمزة وبدخول النون في الياء فقط بخلف عن دور الكسائي من طريق الضرير، لكن في رواية حفص ويختلف كما عند الجمهور. يرتفع إليه أحد عضوي المخرج لمحاذي ارتفاع واحد، والإدغام شرطه أن يكون من كلمتين كما شرطه الناظم وجاءت بذلك الرواية. فإذا وقع حرف من هذه الحروف النون الساكنة بشرط أن يكون في كلمتين أو بعد التنوين ولا يكون إلا من كلمتين، فحينئذ وجب الإدغام. إلا النون في ياسين والقرآن، وكذلك نون والقلم، وكذلك النون عند الراء، فحكم ذلك الإظهار، ولكن هذا يختلف باختلاف الرواية وباختلاف الطريقة. فورد الإظهار والإدغام في رواية حفص فيقول تارة ياسين والقرآن، أو بالإدغام هكذا ياسين والقرآن، وكذلك نون والقلم، أو بالإدغام نون والقلم، وكذلك بالسكت في من راق، أو بالإدغام من راق، هكذا. وكل هذا يرجع إلى الرواية أو يرجع إلى الطريق. الأسباب التي أدت لإدغام النون الساكنة والتنوين في حروف يرملون: التماثل عند النون في النون، والتقارب عند النون في الواو والياء تقاربا لاتحاد بعض الصفات، أو إدغامي الراء لقرب المخرج أو للتجانس كما في النون الساكنة في الميم. والتجانس كما هو معلوم أن الحرفين يكونان من مخرج واحد، ولكن يعوض عن هذا باتحاد كافة الصفات حينئذ متجانسين، فالنون مع الميم تتفقان في كافة الصفات، فكلاهما مجهورتان متوسطتان منفتحتان مستفلتان مذلقتان وفيهما الغنة، لكن يهما المخرج، وفي هذه الحالة يسمان أيضا متجانسا. والإدغام إما أن يكون بغنة كما في حروف في كلمة ينمو، أو بغير غنة كما في اللام والراء. أما الإدغام في اللام والراء فإما أن يكون وهو الذي قاله الشيخ في متنه، وهو الذي جاء في طريق الشاطبية. أما هناك من قالوا بإدغام النون الساكنة في اللام والراء، وهو طريق آخر لحفص كما جاء في كتاب الكامل لأبي القاسم الهذلي من طريق طيب. ومعنى الإدغام الكامل هو أن يدخل الحرف كاملا مخرجا وصفة كالنون في النون أو النون في الميم، مثل من نعمة من مال، أو في اللام والراء غير غنة مثل هدى للمتقين. أما الإدغام الناقص فيكون دخول الحرف وبقاء بعض الصفة في الحرف الأول مثل من ولي، فمن يعمل هكذا. أما قول لكنها قسمان، قسم يدغى ما فيه بغنات بينوع لما، أي أن هذه الأحرف الستة وإن كانت كلها للإدغام لكنها قسمان، قسم يدغم فيه النون الساكنة والتنوين إدغاما بغنة، وحروفه كلمة ينمو، فإذا وقع حرف منها بعد النون الساكنة في كلمتين أو بعد التنوين أو في نون شبيهة بالتنوين في قوله ولا يكون من الصاغرين، فقد وحين إذ الإدغام بغنة إلا في ياسين ونون وكذلك مراق، وكل على حسب روايته أو طريقه كما وضحنا أنفا. وأمثال الإدغام مثاله في الياء فمن يعمل، وعند التنوين لقوم يؤمنون، وعند النون من نعمة، وعند التنوين أمانة نعاسا، وعند الميم ميم مال، عند التنوين آيات مبينات، وعند الواو من ولي، وعند التنوين ولي ولا نصير، وعند الراء بغير غنة من ربهم، وعند اللام بغير غنة هدى للمتقين، وبغنة فيهما هدى للمتقين، وفي الراء من ربهم، ويراعى تفخيم الغنة إذا فت الراء أو ترقيقها إذا رققت مثل من ثمرة رزقا، والمفخمة من ربهم فحكمها كحكم الإخفاء حينئذ. أما قوله إلا إذا كان بكلمات فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا، أي إلا إذا كان النون والحرف في كلمة واحدة فلا تدغم النون فيه، بل يجب في هذه الحال الإظهار. وهذه الكلمات ليست مطردة بل هي محدودة في القرآن، وهي كلمة دنيا وكلمة بنيان وكلمة عنوان وكلمة صنوان. وسبب ظهور النون الساكنة عند وقوعها قبل الياء أو الواو في كلمة المحافظة على وضوح المعنى، الذي لو أدغمت النون في الياء والواو لصار خفية، ومثل قنوان أو بنيان. وقال الشيخ سليمان رحمه الله في كتابه المسمى بفتح الأقفال بشرحه على متن تحفة الأطفال، يجب الإظهار في هذه الكلمات لئلا تلتبس الكلمة بالمضاعف، وهو ما تكرر أحد أصوله كما قال الإمام الشاطبي في حرزه وعندهما للكل أظهر بكلمة ما خاف إشباه المضاعف أثقالا. أما قوله والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررن، أي القسم الثاني من الإدغام هو الذي يدغم فيه بغير غنة، وهو يكون في الحرفين الباقيين من أحرف يرملون وهما اللام والراء، ويجمعها كلمة رل. فإذا وقع أحدهما بعد النون الساكنة في كلمتين أو بعد التنوين وجب إدغامهما فيه بغير غنة. وهذا وضحناه آنفا أن الإدغام فيهما يكون على وجهين وكل على حسب الطريق، فمنهم من أدغم بغنة كما قلنا وأورده الإمام ابن الجزر في طيبة النشر وقاله في متنه وادغم بلا غنات في لام وراء وهي لغير صحبات أيضا ترى، أي كل القراء أدغم النون الساكنة والتنوين بغنة بخلف عنهم إلا ما ورد عن شعبة وحمزة والكسائي وخلف، وكذلك الأزرق عن ورش فلم يدغموا إلا بغير غنة، والبقية من القراء أدغموا بغنة أو بعدمها، وكل على حسب الرواية كما ذكرنا أنفا. أما قوله ثم كررن أي حرف الراء إشارة إلى صفة من صفاتها يقال لهذه الصفة التكرير، وفي اصطلاح القراء ارتقاء طرف اللسان عند النطق بالحرف، وهذا الحرف هو الراء فقط، ولذلك تمتاز الراء عن جميع حروف الهجاء بهذه الصفة. وهنا يثبت الناظم أن للراء التكرار ليس يعلم كي يجتنب كما قال البعض، بل لا بد أن يؤتى به، فهي صفة ملازمة له لا تنفك عنه بحال من الأحوال. وقال مثله الإمام الجزري في مقدمته في اللام والراء ثم كررن. وأقول في متن تحفة المريد تكريرها في الراء بالآداء ثابت، واحذر يا صي منها إذ ما شديدت، واحذر من أن تحصر ما في المخرج، ولا توقل قيلا كذا لا تخرجي. أي ثبوت التكرار في هذا الحرف، لكن يجتنب فيه الزيادة ويجتنب فيه الحرم، كذا يجتنب فيه القلقل. أما قول الناظم والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغناة مع الإخفاء، والثالث أي الحكم الثالث من أحكام النون الساكنة والتنوين وهو الإقلاب. والإقلاب لغة هو التحويل، أي تحويل الشيء عن وجهه بأن يجعل البطن ظهرا والظهر بطنا، واصطلاحا هو أن تجعل حرفا مكان حرف آخر مع مراعاة الغنة والإخفاء في الحرف الأول. والمراد بالحرف الأول النون الساكنة والتنوين أن المنقلبينما، واختصار لهذا الكلام هو قلب النون الساكنة ميما ساكنة عند ملاقاتها حرف الباء، سواء في كلمة مثل أنبئهم أو من كلمتين مثل أنبورك، أو عند التنوين مثل عليم بذات الصدور، أو نون شبيهة بالتنوين في نون لنسفعا بالناصية. والحكم بين النون الساكنة وبين الباء ليس حكما مباشرا كبقية الحروف، بل هو حكم غير مباشر، فليس هناك علاقة بين النون وبين الباء مباشرة، بل جئنا بحرف ثالث يتوسط بينهما يتناسب مع النون ويتناسب كذا مع الباء، فيتحد مع النون بكافة الصفات ويتجانس معه، ويتفق مع الباء في المخرج ويتجانس أيضا معها. فالحكم هو قلب النون ميما ثم تختفي هذه الميم عند الباء بغنة بمقدار حركتين تخرج من الخيشوم، فالداء من تجافي بين الشفتين تجاف خفيف حتى لا تصير مشددة هكذا من بعد، وإلا صارت مشددة هكذا من بعد. وهذا عليه العمل لكل من قرأنا عليه ومن تلقينا عليه من مشايخنا. أما من قال بإطباق الشفتين عندهما فلا حجة له، إلا أنه لا يستطيع ألا يفعل غير ذلك. إذن فما الفرق بين إظهار الميم وبين إخفائها؟ فعند ظهور الميم تقول مثلا أم آتيناهم بإنطباق الشفتين، وعند إخفائها تقول أم به، لكن إذا قلت بالانطباق هكذا أم به فلا فرق بين الإظهار وبين الإدغام. أقول في تحفة المريد ولا ينطبق عند الإخفاء إذ هو إظهار بلا امتراء، لا تجمعا في الوقت بالضدين فتخفيا وتظهرا باثنين. أي وتظهر بنفس الكيفية، وهو إطباق الشفتين، وهذا غير صحيح. ثم يقول الناظم: والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل. أي والرابع من أحكام النون الساكنة والتنوين هو الإخفاء، والإخفاء لغة هو الستر، واصطلاحا هو النطق بالحرف، وهو النون الساكنة أو التنوين بصفة ما بين الإظهار والإدغام، عاري عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول، أو بمعنى آخر أو باختصار هو ذهاب المخرج وبقاء الصفة. فالإخفاء وليس الإتيان الكل بحرف ولا المنع الكل للحرف، بل الإتيان بشيء وهو صفة، وذهاب شيء آخر وهو المخرج أو تجافي المخرج. والإخفاء يتكون من ثلاثة أشياء: أوله تجافي اللسان عند النطق بالإخفاء، فيسأل سائل كيف يتجافى، أي لا ينطبق هو بمحاذيه ثم يظهر حرف نسمعه. نقول: عند تجافي حرف النون عن محاذيه يعوض هذا الصوت بصوت آخر أو بمخرج آخر وهو الغنة، ولذا لا يكون الإخفاء إلا في النون وفي الميم، لأن صوتهما لا يخرج إلا من الخيشوم، فإن أظهرتا أو أخفيتا فصوتهما ظاهر من الخيشوم. والشيء الثالث هو وسط اللسان، إما أن يرتفع عند تم الغنة إذا لاقت النون مفخما بعدها مثل من قبل، أو مرققة فيبقى كما هو مستفلا مثل من كان. فهذه ثلاثة: أولها تجافي اللسان عند جميع الحروف ويعوض عن التجافي بمخرج الغنة وهو الخيشوم، والثالث وهو وسط اللسان، إما أن يرتفع لتفخيم الغنة أو يبقى كما هو مستفلا عند ترقيق الغنة، وهذا يشمل الكل، فلا تنزل الغنة عند الحرف المخفي، ولا يذهب اللسان إلى الحرف المخفي، ولا يكون هناك تدرجا في الإخفاء حتى يصير كالإظهار عند الكاف والقاف. فكل هذا ليس له وجه من الصحة، بل الكل مثل الكل في الأداء الصوتي، خلف بينهما أو الاختلاف بينهما وتفخيم الغنة وترقيقها. فنقول مثلا عند الحرف المرقق من طرف اللسان عند، وعند الكاف منكا هكذا منكا، وعند الفاء كذلك منفي، وعند المفخم من طرف اللسان من طين، وعند القاف من قبل. فلا تختلف إلا الغنة، إما مفخمة أو مرققة، فلا تنطبق الشفتين. فنقول من في، فتصير وكأنها قلب النون ميما، وتختفي الميم عند الفاء كحكم النون المقلوبة. فاسمع مثلا عند الفاء من في، وعند الباء من بعد، كلاهما واحد، فالأولى قلب النون، هي قلب النون أيضا ميما. ومنهم من يقول تنزل الغنة عند الحرف الذي تختفي عنده، فإن نزلت الغنة فلا تصير غنة، فإذا فارقت الصفة المكان اختفت. وكذلك بعضهم يقول لا بد أن يلتصق اللسان عند الكاف وعند قربهما من مخرج الإظهار، فنقول مثلا عندهما هكذا من قبل ومن كان، فهذا لا يكون إلا إظهارا لكنه ليس في مخرج النون. والحجة في ذلك أن من قال بالإظهار الذي تلتصق عنده النون الساكنة أو التنوين، ماذا تقول في إخفاء أبو جعفر عند الغين وعند الخاء، وما الذي يلصقه إذا أخفى النون الساكنة عندهما؟ فعند إخفائه يقول من خير ومن غل، يلتصق حتى يفرق بينه وبين حروف الإظهار. فالحجة عندنا بدليل قطعي والحجة عندهم بدليل ظني. وبعضهم قال سبب الإخفاء هو عدم تقارب الحروف بين النون الساكنة والتنوين الحروف التي تليها، ولكن هذه الحجة أو هذا السبب ليس ظاهر الوضوح، لأن الذي يثبت الإخفاء أو الإظهار أو الإدغام هي الرواية ليست الأسباب وليس القياس. يقول الشاطبي وما لقياس آتي مدخل فدونك ما فيه الرضا متكفلا، أي ما وردت فيه الرواية فخذ به ولا تقس ولا تعمل العقل ولا تعلل. والإخفاء يكون من كلمة مثل عند أو من كلمتين مثل من كان، أو عند التنوين مثل كل قد علم هكذا. أما قول الناظم عند الفاضل أي عند الباقي من الحروف التي تبقت من أحرف الهجاء بعد الإظهار وبعد الإدغام وبعد حرف القلب، لأن الحروف 28 حرفا تقدم منها 6 للإظهار و6 للإدغام و1 للإقلاب ومجموعها حرفا، فيبقى منها 15 حرفا، فتبقى بعد ذلك البقية التي قال عنها الناظم في 5 من بعد 10. وهذا الإخفاء واجب بلا خلاف للفاضل أي الشخص الكامل الزائد على غيره بصفة الكمال أو في هذا الفن. أما قول في 5 من بعد 10 رمزها في كلمي هذا البيت قد ضمنتها، أي أن الباقي من الحروف الهجائية 28 بعد إخراج الأحرف 13 الخاصة بالأحكام 3 الأولى هي الإظهار والإدغام والإقلاب منحصر في 5 من بعد 10 أي في 15 حرفا، رمزها أي الإشارة إليها متحققة في كلمات هذا البيت الآتي، والرمز هو الحرف الأول من كل كلمة. وقد ضمنتها أي جعلت هذه الكلمات الآتية متضمنة لها أي لهذه الأحرف 15، بمعنى أن كل كلمة من كلمات البيت الآتي متضمنة لحرف منها وهو الأول، كما في قوله صف ذا ثانا كم جاد شخص قد ساما دم طيبا زد في توقا ضع ظالما، أي حروف الإخفاء مرموز لها في أوائل كلمات هذا البيت، فإذا وقع حرف من هذه الحروف بعد النون الساكنة في كلمة أو في كلمتين أو بعد التنوين سمي إخفاء. وعلى هذا فصور الإخفاء فعند الصاد من كلمة ينصرون ومن كلمتين من صلصال، وعند التنوين ريحا صرصرا، وعند الذال من كلمة أأنذرتهم ومن كلمتين من ذا الذي، وعند التنوين سراعا ذلك، وعند الثاء من كلمة منثورا ومن كلمتين من ثمرة، وعند التنوين تمهيدا ثم يطمع، وعند الكاف من كلمة منكم ومن كلمتين من كان، وعند التنوين رزق كريم، وعند الجيم من كلمة ننجي ومن كلمتين من جاء، وعند التنوين فصبر جميل، وعند الشين من كلمة إن شاء ومن كلمتين من شاء، وعند التنوين علم شيئا، وعند القاف من كلمة ينقضون ومن كلمتين من قبل، وعند التنوين ثمنا قليلا، وعند السين من كلمة من سأت ومن كلمتين من سوء. وعند التنوين عابدات سائحات. وعند الدال من كلمة أندادا ومن كلمتين من دابة. وعند التنوين قنوان دانية. وعند الطاء من كلمة ينطقون ومن كلمتين من طيبات. وعند التنوين حلالا طيبا. وعند الزاي من كلمة ينزفون ومن كلمتين فإن زللتم. وعند التنوين يومئذ زرقا. وعند الفاء من كلمة الأنفال ومن كلمتين وإن فاتكم. وعند التنوين إن فاسقين. وعند التاء من كلمة أأنت ومن كلمتين فمن تاب. وعند التنوين جنات تجري من تحتها الأنهار. وعند الضاد من كلمة منضود ومن كلمتين من ضل. وعند التنوين مسجدا ضرارا. وعند الظاء من كلمة ينظرون. وعند التنوين قوم ظلموا. وبعض يسمي هذا الإخفاء إخفاء حقيقية كما يسمي الإخفاء عند الميم الساكنة والباء إخفاء شفوية، لكن الاثنين في الأداء واحد، فكلاهما يتجعد عضو اللسان عن محاذي، سواء النون عند طرف اللسان ومحاذيها أو عند الميم من بطن الشفة ومحاذيها الشفة العليا، فيعوض عنهما بالغنة من مخرج الخيشوم، فصوتهما من الخيشوم ولا عمل لهما. فهذا سواء كان إخفاء حقيقية أو إخفاء شفوية ففي الأداء واحد، ولكن هذا يوهم بالشيء أن الإخفاء على الحقيقة والثاني على المجاز. وإن سمينا إخفاء شفوية فلا بد أن نسمي إخفاء النون إخفاء لسانية، فلا يكون ضد الحقيقة أو ضد الكيفية المكان أو ضد المكان الكيفية. فإذا سمينا الأول حقيقي فالثاني يكون مجازي، وإن سمينا عند الميم شفوي فلا بد أن نسمي الأول لساني. وهذه كلها مصطلحات واختلافات نظرية، لكن لا يغير في الأداء، فإن غير في الأداء فلا يعمل بهذا كله، ولكن نرجع إلى الرواة ونرجع إلى التلقي من أفواه الثقات. والله تعالى أعلى وأعلم.